من غير ضرر، لا من الزوج ولا من الزوجة، وهذا لا يجوز شرعا. لا يجوز للزوجة أن تخالع ولم إذا لم يكن ضرر. وذكر قولين، والراجح الثاني، والحالة الثانية أن يكون الضرر منهما جميعا، ثم ذكر خلاف العلماء فيه. ثم الحالة الثالثة أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، وهذا أجازه الجمهور، وهذا الذي حصل في قصة ثابت، فإنه مريد لها لكن هي لا تريده ولا تطيق رؤيته، فتخشى ألا تقوم بحقوقه فخالعته على هذا المال. وأما الرابع أن يكون الضرر من الزوج، أي يتقصد الزوج ضرارها، هذا لا يجوز له إذا تقصد الضرر. ثم ذكر خلاف العلماء في الخلع على وجه العموم، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال: وقد منع بعضهم الخلع مطلقا، وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة، فالخلع يجوز على الأحوال السابقة التي يكون فيها ضرر على الزوج من الزوجة، أو ما الزوجة لا تطيق الزوج وتخشى أن لا تقوم بحقوقه فإنها تخالع. ثم قال في قوله: حتى تنكح زوجا غيره، أجمعت الأمة على أن النكاح هنا العقد مع الدخول والوطء. فلفظ النكاح يأتي في القرآن، إما أن يراد به العقد فقط، وإما أن يراد به الوط فقط، وإما أن يراد به العقد والوط. فهذا الموضع يراد به العقد والوط، فلا بد أن يعقد عليها ويدخل بها، ثم بعد ذلك تحل للزوج الآخر إذا طلقها ولم يكن هذا نكاح تحليل. ثم قال المصنف رحمه الله، تكلم بعد ذلك على أحكام الرضاع، وذكر من المسائل، قال: وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، لكن هذا مشروط، قال: واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين، بقوله: فإن أراد فصالا، أي فطاما. وهذه مسألة مهمة، لابد، ليس للأم أن تفطم الطفل بلا رضا الأب، وليس للأب أن يجبر الأم على الفطام بلا رضاه، فلا بد أن يكون من تراضي الطرفين والتوافق بينهما. ثم ذكر عن ابن عباس كيف يجمع بين أن الحمل 9 أشهر وأن الرضاع 24 شهرا، فقال ابن عباس: إنما يرضع حولين من مكث في البطن 6 أشهر. إذا مكث في بطن أمه 6 أشهر فيكون رضاعه حولين 24 شهرا، فمن مكث 7 أشهر يقل شهر، يكون رضاعه 23 شهرا، وإن مكث 9 فرضاعه 21 شهرا. وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين الآيتين، فأقل مدة الحمل 6 أشهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله من المسائل في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال: عموم في كل متوفى عنها إلا الحامل، فعدتها وضع حملها، وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح. وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض العلماء إلى أن العدة هي أبعد الأجلين، فلو توفي زوجها وهي حامل في الشهر الأول فتكون العدة على قول علي رضي الله عنه هي وضع الحمل، لأنه أبعد، فهي لن تضع إلا بعد 8 أشهر. ولو توفي زوجها وهي في الشهر 9 فوضعت بعد 1 أسبوع، فعلى قول علي رضي الله عنه أن العدة 4 أشهر و10 أيام لا تكون بعدها، فليس العدة عنده رضي الله عنه إلا أبعد الأجلين، إما من الحمل أو 4 أشهر و10. والراجح أن العدة هي بوضع الحمل، طالت مدته أو قصرت، للحديث الصحيح بذلك. ثم قال في قوله تعالى: لا تواعدهن سرا، أي لا توعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن. هذا المعنى الأول. وقال الطبري رحمه الله رجح، قال: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك تأويل من قال السر في هذا الموضع الزنا، وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل للمرأة سرا، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر ومطلع عليه، فيسمى لخفائه سرا. فرجح أن، انتهى كلامه رحمه الله، أن قوله تعالى لا توعدوهن سرا ليس العدة بالزواج، وإنما يراد به الزنا، وهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية، قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول لما نهي عن التزوج بمعنى الذوق، وأمر بالتزوج طلب العصمة ودوام الصحبة. ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك. وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا، وذلك في نكاح التفويض، فلا شيء عليه من الصداق لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية. المعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق، ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن، وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها. فقوله أو تفرض أو فيه بمعنى الواو. ومتعوهن يحسن إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق. والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي. على الموسع قدره أن يمتع كل أحد على قدر ما يجد. والموسع الغني والمف وال والمفتري والمقتري الضيق الحال. وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى. وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين. حقا على المحسنين تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك في الندب بقوله على المحسنين، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان قد فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفريض. إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، غير المطلقات قبل الدخول نصف الصداق لا يسقطن، وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومالك وغيرهما هو الولي الذي تكون المرأة في حجره، كالأبي في ابنته المحجورة والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب له بالطلاق قبل الدخول. وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهم أن يسقط الأب النصف الواجب لبنته. وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة نكاح، وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير. ولا تنسوا الفضل بينكم، قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل نصف الساقط عنه، واللفظ أعم من ذلك. والصلاة الوسطى جرد ذكرها بعد دخولها في الصلوات اعتناء بها، وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء الآخرة، وقيل الجمعة. وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات، على القول بأن المغرب لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها على القول بأن الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأن الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار. وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. وقوموا قوموا لله معناه في صلاتكم قانتين هنا ساكتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت. قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، وقيل خاشعين، وقيل هنا طول القيام. فإن خفتم من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس، فرجالا جمع راجل على رجليه، أو ركبانا جمع راكب يصلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المسايفة، ولا ينقص فيها من ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. فإذا أمنتم فاذكروا الله لا يتقير المعنى، إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة. وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف، فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة، وعلى الثاني بمعنى الشكر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجا وصية لأزواجهم، هذه الآية منسوخ، وصية لأزواجهم هذه الآية منسوخة، ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها، ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر، ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم أو مضمر تقديره عليهم وصية، وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية، ومتاع النصب على المصدر غير إخراج، ليس لأولياء الميت إخراج المرأة. فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة، فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. وللمطلقات متاع عام في امتاع كل مطلقة، وبعموم أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول، وقد فرض لها بالآية المتقدمة، واستثنى مالك المختلعة والملاعنة حقا على المتقين، يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة، ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين. فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى ومتعوهن، أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق، والأمر بالمتعة مندوب عند مالك واجب عند الشافعي، والراجح وجوب المتعة لكل مطلقة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية، وهي راجعة إلى العرف بحسب إعسار الزوج وإساره، فيمتعها ولو بالشيء اليسير جبرا لخاطرها. ثم ذكر الخلاف في الذي بيده عقدة النكاح، فالقول الأول أنه الولي الذي تكون المرأة في حجره، والقول الثاني أنه الزوج، والراجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو اختيار ابن جرير الطبري والسعدي وغيرهما من العلماء. ثم ذكر الخلاف في الصلاة الوسطى، وذكر المصنف رحمه الله ستة أقوال. القول الأول أنها الصبح، الثاني أنها العصر، الثالث أنها الظهر، والرابع أنها المغرب، والخامس أنها العشاء، والسادس أنها الجمعة. والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لصراحة الحديث في ذلك، حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، هكذا على قراءة نافع. لذلك المصنف رحمه الله لما جاء الإعراب قال وإعراب وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم، وقرئت بالنصب القراءة الثانية المتواترة على المصدر تقديره ليوصوا وصية، وتعبير المصنف كما سبق مرارا بقرئة أو قرئت لا يعني التضعيف، وإنما يذكر القراءة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألم ترى رؤية قلب الذين خرجوا من ديارهم وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنهم لا ينجيهم من الموت شيء. وقيل بل فروا من الطاعون وهم ألوف جمع ألف، قيل 80,000 وقيل 30,000 وقيل 8,000 وقيل هو من الألفة وهذا ضعيف. فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم، وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله عبارة عن إماتتهم يريد أن القول عبارة عن إماتتهم أو صيحة الملكين، وظاهره نفي حقيقة القول من الله وتأويله بأحد الأمرين، فجعل القول المضاف إلى الله مجازا عبر به عن فعل الإماتة أو عن قول الملكين، وكل من التأويلين لا دليل عليه وهما صرف للكلام عن ظاهره بغير حجة، فتكون حقيقتهما تعريفا للكلم عن مواضعه، والحق أن القول من الله حقيقة، وأنه تعالى تكلم بهذا الأمر الكوني: موتوا ثم أحياهم. ولا أدري ما الذي جاء المؤلف إلى هذا التأويل. ولعله المذهب المشهور عند الأشاعرة في كلام الله أنه معنى نفسي، وما كان كذلك لا يكون قولا، وإن كان الأمر كذلك لزم أن يتأول كل قول جاء في القرآن، ولا يخفى أنه لا يحصى، فكم في القرآن من إضافة القول إلى الله ماضيا ومضارعا وأمرا وخبرا، وهذا أمر عظيم أعنينا في حقيقة القول عن الله وصرف هذه الآيات عن ظاهرها. وقد تبين أن هذا منهج ابن جزي عفى الله عنه، في كل قول من الله تضمن أمرا كونيا، فانظر كلامه على قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين في سورة البقرة، وعلى قوله تعالى: وقيل اقعدوا مع القاعدين في سورة براءة. قد جعل القول في سورة البقرة عبارة عن المسخ، وفي سورة براءة جعله عبارة عن القضاء يعني بالقعود، فسبحان الله العظيم عما يقول الجاهلون والغالطون علوا كبيرا. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم وقاتلوا، خطاب لهذه الأمة، وقيل الذين ماتهم الله ثم أحياهم، من ذا الذي يقرض الله، استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف. وروي أن الآية نزلت فيها بالدحتاح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره قرضا حسنا، أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا أذى، فيضاعفه قرئ بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرض وبالنصب في جواب الاستفهام أضعافا كثيرة 10 فما فوقها إلى 700، والله يقبض ويبسط، إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: ليس في العبارة إشكال، ووجه ما ذكره المؤلف أن الإنفاق سبب لبسط الرزق والإقتار سبب لتضييقه. قال فسر رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ رؤية قلب وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعداء فطلبوا الإذن في القتال، فلما أمروا به كرهوه لنبي لهم، قيل اسمه شمويل وقيل شمعون، هل عسيتم أي قاربتم؟ أراد النبي المذكور أن يتوثق منهم، ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو أفصح، ولذلك انفرد نافع بالكسر، وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح. طالوت ملكا، قال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبيهم: إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم. وقال السدي: وأصل الله إلى نبيهم عصا، وقال لو إذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم، فكان ذلك طالوت. ونحن أحق بالملك منه، روي أنه كان دباغا ولم يكن من بيت الملك، والواو في قوله ونحن واو الحال، والواو في قوله ولم يؤتى، لعطف الجملة على الأخرى. بسطة في العلم والجسم، كان عالما بالعلوم وقيل بالحروب، وكان أطول رجل يصل إلى منكبي. والله يؤتي ملكه من يشاء ورد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو المال. أن يأتيكم التابوت، كان هذا التابوت قد تركه موسى عليه السلام عند يوشع، فجعله يوشع في البرية، فبعث الله ملائكة حملته حتى جعلته في دار طالوت، وفيه قصص كثير غير ثابت. فيه سكينة قيل ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل طس من ذهب تغسل في قلوب الأنبياء، وقيل رحمة وقيل وقار. وبقية قال ابن عباس رضي الله عنهما هي عصا موسى ورضاض الألواح، وقيل العصا والنعلان، وقيل ألواح من التوراة. آل موسى وآل هارون يعني أقاربهما. وقال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل، ويحتمل أن يريد موسى وهارون عليهم السلام وأقحم الآل. فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر قيل هو نهر فلسطين، فمن شرب منه لا يتختبر طاعته ببني من الشرب إلا من اغترف غرفة رخص له في الغرفة باليد، وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم، فشربوا منه إلا قليلا قيل كانوا 80,000، فشربوا منه كلهم إلا 310 عدد أصحاب بدر. فأما من شرب فاشتد عليه العطش، وأما من لم يشرب فلم يعطش. بجالوت وجنوده كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقة، ويقال إن البربر من ذريته، يظنون أن يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه. وقتل داود جالوت، كان داود في جند طالوت فقتل جالوت، فأعطاه الله ملك بني إسرائيل، وفي ذلك قصص كثير غير صحيح. والحكمة هنا النبوة والزبور، وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك. ولولا دفع الله الآية ولولا دفع الله الآية منة على العباد ولولا لدفع دفاع الله على قراءة نافع. نعم أحسن الله إليكم. ولولا دفاع الله الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض، وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف، والمعنى متفق. تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم، فضلنا نص في التفضيل على في الجملة من غير تعيين مفضول، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى، فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له، وذلك غيبة ممنوعة. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم، لا بفضله على واحد بعينه، فلا تعارض بين الحديثين. من كلم الله وهو موسى هو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة، وقيل هو إدريس لقوله ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة على هذا في المسافة. وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم من بعدهم، أي من بعد الأنبياء، والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع. ولو شاء الله ما قتتلوا، كرره تأكيدا، وليبني عليه ما بعده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى وهم ألوف جمع ألف، قيل 80,000، وقيل 30، وقيل 8، وقيل غير ذلك، والله أعلم. فكل الوارد في هذا من الإسرائيليات. ثم قال في قوله تعالى فقال لهم الله موتوا، عبارة عن إماتتهم. وبين شيخ البراك حفظه الله الحامل لقوله هذا عبارة عن إماتتهم أن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، يقولون بالكلام النفسي. ثم قال في قوله تعالى هل عسيتم، قال في قوله تعالى طالوت ملكا، قال وهب بن منبه أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنشى الدهن، أي المراد به قال صوت عند الغليان، كله صوت، فذلك الرجل. وطالوت سمي بهذا لطوله، وكان يفوق الناس برأسه ومنكبيه. ثم قال في قوله تعالى فيه سكينة، وقبل ذلك قال وفيه قصص كثير غير ثابت، وهذا صنيع حسن من المصنف، وسيكرره في مواضع كثيرة. كثير من المواضع التي فيها إسرائيليات فإن المصنف يعرض عنها. وذكر في معنى السكينة 4 أقوال، قيل ريح لها رأس ووجه كوجه الإنسان، وقيل طست من ذهب، وقيل رحمة، وقيل وقار. والراجح في معنى السكينة أنها طمأنينة تطمئن قلوبهم بها، ففي أي مكان كان التابوت كانت سكنوا هنالك، وكان هذا أمر من الله تبارك وتعالى. قال أبو جعفر الطبري وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء ابن أبي رباح من أن ما قاله عطاء ابن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى وقتل داود جالوت إلى آخر ما ذكر، قال وفي ذلك قصص كثير غير صحيح. ثم قال أي في ذلك من الإسرائيليات، وبعض هذه القصص يخالف عصمة الأنبياء. ثم ذكر في قوله تعالى ورفع بعضهم على بعض، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم لتفضيله على الأنبياء، وقيل هو إدريس، وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم، فإن الأنبياء بعضهم يفضل بعض، وهذا القول هو الراجح لأنه يعم كل تفضيل، فمحمد فضل بأشياء وموسى فضل بأشياء وهكذا بعض الأنبياء فضلوا بأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى أنفقوا يعم الزكاة والتطوع إلا بيع فيه، أي لا يتصرف أحد في ماله، والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا، ويدخل فيه نفي الفدية لأنها شراء الإنسان نفسه، ولا خلة أي مودة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه، ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع، ليس فيها تحكم على الله. وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن أعني أنها لا تقع إلا بإذن الله، فلا تعرض بينه وبين إثباتها، وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق مبالغة في التهويل، وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه. والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث، وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره، لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه، كقول القائل في عينه سنة وليس بنائم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام يراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله، فهي في الحقيقة راجعة إليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الضميران عائدان على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض، والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم. وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة من علمه من معلوماته، أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلم. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله من علمه من معلوماته إلى آخره، يقول اقتصر المؤلف رحمه الله على أحد القولين، وهو أن المراد بعلمه معلوماته سبحانه، وجعل المنفي عن العباد هو علمهم بمعلومات الرب، والمنفي في الآية هو الإحاطة، ولا يحيطون بشيء من علمه، والإحاطة أخص من مطلق العلم، ولكن كل منهما منتف عن العباد، فلا يعلم العباد إلا ما علمهم الله، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء سبحانه. وفي الآية قول آخر، وهو أن المراد بالعلم هو المتعلق بذاته سبحانه وأسمائه وصفاته، فعلى هذا يكون المراد من العلم العلم الإلهي، وهذا القول هو الراجح، وذلك لأمرين: الأول لأن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه ورد في أثناء آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله لأنها اشتملت على جميع أسماء الله وصفاته. الثاني أن لهذا القول شاهدا من القرآن، وهو قوله تعالى ولا يحيطون به علما. قال رحمه الله في قوله تعالى وسع كرسيه، الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض، وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه، ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يشق عليه، لا إكراه في الدين. المعنى أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته، بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه، بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون إكراه. ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي، قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي، فلا يفتقر بعد بيانه إلى إكراه. وقيل معناها الموادعة، ولا يكره أحد بقتال على الدخول في الإسلام، ثم نسخت بالقتال، وهذا ضعيف لأنها مدنية، وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة. بالعروة الوثقى، العروة في الأجرام هي موضع الإمساك وشد الأيدي، وهي هنا تشبه استعارة في الإيمان، لا انفصام لها، لا انكسار لها ولا انفصال، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أولياؤهم الطاغوت، جمع الطاغوت هنا وفرد في غير هذا الموضع، فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم. الذي حاد إبراهيم هو نمرود الملك، وكان يدعي الربوبية، فقال لإبراهيم عليه السلام: من ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال نمرود: أنا أحيي وأميت. وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فقال: قد أحييت هذا ومت هذا. فقال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت انقطع، وقامت عليه الحجة. فإن قيل: لمن انتقل إبراهيم عليه السلام عن دليل الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامة الانقطاع؟ فالجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله، ومجاز وهو فعل غيره، فتعلق نمرود بالمجاز غلطا منه أو مغالطة. فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني، لأنه لا مجاز له، ولا يمكن الكافر عدول عنه. أو كالذي مر على قرية تقدر أو رأيت مثل الذي، فحذف لدلالة ألم تر عليه، لأن كلتيهما كلمة تعجيب، ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قيل أرأيت كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية. وهذا المار قيل إنه عزير، وقيل الخضر، فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا استبعاد، ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى، أو سؤال عن كيفية إحيائه وصورته، لا شك في وقوعه، وذلك مقتضى كلمة أن. فأراه الله ذلك عيانا ليزداد بصيرة، وقيل بل كان كافرا وقال إنكارا للبعث واستبعادا، فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه، وذلك أعظم برهان. وهي خاوية على عروشها، أي خالية من الناس، وقال السدي: سقطت سقوفها، وهي العروش، ثم سقطت الحيطان على السقف، لأن يحيي هذه الله ظاهر هذا اللفظ، إحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب، ولكن المعنى إحياء أهلها بعد الموت، من أن ذلك هو الذي يمكن فيه الشك والإنكار، ولذلك أراه الله الحياة بعد موته. والقرية كانت بيت المقدس لما خربه بخت نصر، وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. كم لبثت؟ سؤال على جهة التقرير. فقال لبثت يوما بعض يوم استقل مدة موته. قيل: مات الله غدوة يوم، ثم بعده قبل الغروب من يوم آخر بعد 100 عام، فظن أنه يوم واحد، ثم رأى بقية من الشمس، فخاف أن يكذب في قوله يوما، فقال: أو بعض يوم. فانظر إلى طعامك وشرابك، قيل: إن طعامه كان تينا وعنبا، وإن شرابه كان عصيرا أو لبنا، لم يتسن، معناه لم يتغير، بل بقي على حاله طول 100 عام، وذلك عجوبة إلهية. واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة، لأن لماها، فتكون الهاء في يتسنه أصلية، أي لم تغيره السنون، ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن شيء إذا فسد، ومنه الحمأ المسنون، ثم قلبت النون حرف علة، فقولهم: قصيت أظفاري، ثم حذف حرف العلة للجزم والهاء على هذا هاء السكت. وانظر إلى حمارك، قيل: بقي حمار حيا طول 100 عام دون علف ولا ماء، وقيل: مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه. ولنجعلك آية للناس، التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس، وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات، فوجد أولاده وأولادهم شيوخا. وانظر إلى العظام، هي عظام نفسه، وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات، ننشرها بالرأي نحييها، وقل بالزاي ومعناه نرفعها للإحياء. قال: أعلم، بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا، وقرئ بألف وصل والجزم على الأمر، أي قال له الملك ذلك. وإذ قال إبراهيم الآية، قال الجمهور: لم يشك إبراهيم عليه السلام في إحياء الموتى، وإنما طلب المعاينة لأنه رأى دابة قد أكلت السباع والحيتان، فسأل ذلك السؤال، ويدل على ذلك قوله: كيف؟ فإنها سؤال من حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه، ولكن ليطمئن قلبي بالمعاينة. 4 من الطريق: هي الديك والطاوس والحمام والغراب، فقطعها وخلط أجزاء، ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل، وأمسك رؤوسا بيدي، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء حتى التامت وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء، فجاءت تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله. فصرهن، يضمهن، وقيل قطعهن على كل جبل، قيل 4 جبال، وقيل 7، وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى: ولا شفاعة، ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله. بين المصنف رحمه الله كما بين في أول سورة البقرة أن هذا ليس نفي للشفاعة، فالشفاعة ثابتة، وقد سبق نقل الإجماع أن الشفاعة ثابتة للمؤمنين، وإنما هذا النفي إما أن يكون مقيد أي لا شفاعة إلا بإذن الله، أو تكون في حق الكافرين. ثم قال في قوله تعالى وسع كرسيه، ذكر ثلاثة أقوال في هذا الكرسي. القول الأول مخلوق عظيم بين يدي العرش، وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه، والراجح أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، ولعله هو الذي أراده المصنف رحمه الله بقوله مخلوق عظيم بين يدي العرش. وأما تفسير الكرسي بالعلم أو بالملك فضعيف، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وسبق بحث هذه المسألة بأوسع من هذا. والذين فسروه بالعلم جعلوه مشتقا من الكراسة، فقالوا كرس يكرس كراسة، ومنه يكون الكرسي العلم، لكن الراجح في الكرسي هو ما سبق، وموضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ثم قال في قوله تعالى لا إكراه في الدين، أي أن دين الإسلام في غاية الوضوح وظهور البراهين إلى آخر ما ذكر. ثم قال وقيل معناها الموادعة، وأنه لا يكره أحد بقتال على الدخول في الإسلام، ثم نسخت بالقتال، وهذا ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنها مدنية، وإنما آيات المسالمة وترك القتال بمكة. والقول الثاني وأنها بمعنى الموادعة هذا ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذه الآية لها سبب نزول، أنها نزلت في جماعة من الأنصار رضي الله عنهم أسلموا ولهم أولاد على دين اليهود أو النصارى، لأن على دين اليهود، لأن اليهود كانوا في المدينة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا تهودوا، فأراد آبائهم وأقاربهم لما أسلموا أن يجبروهم بالدخول في الإسلام، فقال فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين. وهذه باقية إلى اليوم، النصراني أو اليهودي إذا اختار أن يبقى على دينه فله ذلك ويدفع الجزية، لا يكره في الدخول في الدين. وليس معنى هذا أن للمسلم أن يكفر، أو غير المسلم لا يدعى إلى الإسلام، أو المجوسي يبقى على دينه أو غير ذلك من الأديان الباطلة، وإنما لها سبب نزول، وهي شاملة، هي باقية في حكمها إلى يومنا هذا. فاليهودي أو النصراني عنده خيارات، إما أن يسلم أو يدفع الجزية ويبقى على دينه ولا يجبر على الإسلام أو القتال. فتنزيل هذه الآية في غير محلها وجعلها في حق المسلم الذي يرتد أو في أحوال أخرى فإن هذا ليس بصحيح، فسبب النزول هو مما يعين على فهم الآية. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى آخر الآية، قال فانقيل لمن انتقل إبراهيم عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني، والانتقال علامة الانقطاع. الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة، لماذا انتقل عنه إبراهيم مع أن هذا الرجل لا يحيي ولا يميت حقيقة؟ قال في الجواب أنه لم ينقطع، ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله، فالله يحيي حقيقة ويميت، ومجاز وهو فعل غيره، فقد يطلق الإحياء والإماتة مجازا، فيقال فلان أحيا فلان لأنه وجده في برية وكاد أن يهلك وسقاه ماء، أو فلان أحيا فلان لأنه دعاه إلى الهدى فاهتدى، أو غير ذلك من معاني المجاز. فهذا اللفظ قد يراد به المجاز، فلما كان الأمر كذلك فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني الذي لا مجاز له ولا يمكن الكافر العدول عنه. وليس معنى هذا اعتراف له بالإحياء والإماتة، وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع عليه الحجة. ثم ذكر في هذا الرجل القائل هذه العبارة أو كالذي مر، من هو؟ قيل عزير، وقيل الخضر، وقيل غير ذلك، وقيل بل كان كافرا. قال أبو جعفر الطبري: ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان عن اسم قائل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحياء خلقه بعد إماتتهم. ثم قال في قوله تعالى: لم يتسنه، ذكر أن هذا اللفظ إما أن يكون مشتق من السنة فتكون الهاء لامه هاء وتكون الهاء أصلية موجودة في هذه الكلمة، وإما أن يكون مشتقا من قولك تسنن فتكون الهاء ليست أصلية وإنما هي هاء سكت. ثم قال في قوله تعالى: قال أعلم، قال أعلم، والقراءة الأخرى قال وقرئ وصل الألف قال أعلم والجزم على الأمر، وهي قراءة سبعية متواترة. فالقراءة الأولى هي قراءة الجمهور، والقراءة الثانية هي قراءة حمزة والكسائي، وهي قراءة متواترة. ثم قال: وإذ قال إبراهيم، قال الجمهور لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى وإنما طلب المعاينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: في سبيل الله ظاهره الجاد وقد يحمل على جميع وجوه البر، كمثل حبة كل ما يزدرع ويقتات، وأشهره القمح. وفي الكلام حذف تقدير مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة، ويقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل. بيان أن الحسنة ب700 كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، والله يضاعف لمن يشاء ويزيده على 700. وقيل وتأكيد وبيان للـ700، والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه. الذين ينفقون لا يقيل نزل في عثمان رضي الله عنه، وقيل في علي رضي الله عنه، وقيل في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. من ولا أذن المن ذكر النعمة على معنى التهديد لها والتقرير بها، والأذى السب قول معروف، ورد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس. ومغفرة أي عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل، والمعنى تقدير عدم العطاء إذا كان بقول معروف، ومغفرة على العطاء الذي يتبع هذا. لا تبطروا صدقاتكم، عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطر الحسنات، فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله السيئات لا تبطر الحسنات فيه نظر، فنقول دل القرآن على أن من السيئات ما يحبط الحسنات أي يبطلها فلا تقبل ولا يثاب عليها، وأعظم ذلك الردة. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم في مخاطبة المؤمنين للنبي صلى الله عليه، وقال سبحانه وتعالى في مخاطبة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وتأويل المؤلف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطروا صدقاتكم بالمن والأذى، بأن من علم الله أنه يمن بصدقته أو يؤذي فإنه لا يقبل صدقته من أول الأمر، لا يخلص مما فر منه، بل يتضمن معاني فاسدة منها تقدم الأثر على المؤثر والمسبب على السبب، ومنها أن الله لا يقبل عمل العبد قبل أن يكون منه السبب المانع من قبول عمله وعليه. فمن علم الله أنه يرتد فإن الله لا يقبل عمله قبل أن تقع منه الردة، ومن علم أنه يمن أو يؤذي في صدقته فإن الله لا يقبل صدقته من أول الأمر قبل أن يمن أو يؤذي. وهذا خلاف ما فهمه السلف، وهو أن الله يقبل صدقة العبد المتصدق فيستحق عليه الثواب، فإذا من وأذى بطل عمله وفات ثوابه. فقد ضرب لذلك المثل الثالث في الآيات بقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها النار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصاب إعصار في نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وبهذا يتبين خطأ المؤلف في تأويله، ويظهر لأن ما ذكره من التأويل مبني على القول بأن أفعاله تعالى قديمة، فمن علم الله أنه يؤمن ويموت على الإيمان لم يزل الله راضيا عنه حتى في حال كفره، ومن علم أنه يكفر ويموت على الكفر لم يزل الله ساخطا عليه حتى في حال إيمانه، كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة، وهذا خلاف مع أهل السنة والجماعة، وهو أن أفعاله تعالى تابعة لمشيئته، والرضا والغضب من أفعاله، فيرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، ولرضاه وغضبه أسباب هي بمشيئته تعالى، فمن قام به سبب الرضا رضي الله عنه، ومن قام به سبب الغضب غضب الله عليه. ومعنى هذا أنه تعالى قد يرضى عن العبد ثم يسخط، وقد يسخط عن العبد ثم يرضى بحسب ما يقوم به من أسباب ذلك. وأدلة هذا الأصل مبينة في كتب العقائد. قال المفسر رحمه الله: وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة، فلذلك بطلت صدقته، كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق ريان وهو غير مؤمن، فمثله مثل المرأة في نفقته كحجر عليه تراب، فيظن من يراه أرضا منبتة طيبة، فإذا نزل عليه المطر انكشف التراب فبقي الحجر لا منفعة فيه. فكذلك المرائي يظن أن له أجرا، فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه نفقته. صفوان حجر كبير، وابر مطر كثير، صلدا أملس، لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من انفاقهم وهو كسبهم، وتثبيتا يتيقنا وتحقيقا للثواب لأن أنفسهم لها بصائر تحمل معنى الانفاق. ويحتمل أن يكون معنى التثبيت أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان باحتمال المشقة في بذل المال، وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال، وعطف عليه وتثبيتا، وعطف عليه وتثبيتا، ولا يصح فيه وتثبيتا ان يكون مفعولا من اجله، لان الانفاق ليس من اجل التثبيت، فامتنع ذلك بالمعطوف عليه وهو ابتغاء. كمثل جنة تقدر، كمثل صاحب جنة، او يقدر اولا مثل نفقة الذين ينفقون بربوة، لان ارتفاع موضع الجنة اطيب لتربتها وهوائها. فطل المطر الرقيق الخفيف، والمعنى أنه يكفي هذه الجنة لكرم أرضها. أيود أحدكم لا مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو المنافق أو المرأة المتقدم ذكره آنفا، أو ذي المن والأذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجته إليه لم يجد شيئا. شبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابت الجائحة الملكة أحوج من كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته، فالواو في قوله وأصابه الكبر للحال، وإعصار ريح فيها سموم محرقة. من طيبات ما كسبتم، الطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء، فقيل إن ذلك في الزكاة فيكون واجبا، وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا، لأنه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء. ومما أخرجنا النبات والمعادن وغير ذلك، ولا تيمموا الخبيث إلى تقصد الرديء، منه تنفقون في موضع الحال ولستم بآخذه الواو للحال، المعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه، وتغمضوا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفي أو إذا غض بصره. الشيطان يعدكم الفقر، لا دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر، ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق. ثم بين عداوة الشيطان بعمله بالفحشاء وهي المعاصي، وقيل الفحشاء والبخل، والفحش عند العرب البخيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، والفضل الرزق والتوسعة. يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل. وما أنفقتم من نفقة على يتذكر نوعين، وهما ما يفعله الإنسان تبرا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر، وفي قوله فإن الله يعلمه وعد بالثواب، وفي قوله وما للظالمين من أنصار، وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله. إن تبدوا الصدقات هي تطوع عند الجمهور، لأنها يحسن إخفاء وهو إبداء الواجبة كالصلوات، فنعم ما هي ثناء على الإظهار، ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء، وما من نعمة في موضع نصب تفسير المضمون والتقدير، فنعم شيئا إبداؤها. ليس عليك هداهم، قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل ذمتي، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع. وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا، فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر، وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأداء والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم الهدى بيد الله فالضمير على هذا ذي المسلمين، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، إن منفعته لكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. كأنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم. وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حض على الإخلاص للفقراء متعلق بمحذوف تقدير الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. أحصروا حبسوا بالعدو أو بالمرض في سبيل الله يحتملوا الجهاد والدخول في الإسلام ضربا في الأرض والتصرف في التجارة وغيرها، يحسبهم الجاهل أغنياء، يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم. والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية، وقال ابن عطية لبيان الجنس تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم، وهي ظهور الجهل والفاقة وقلة النعمة، وقيل الخشوع وقيل السجود. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاف بالسؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون، وقيل ونفي للسؤال والإلحاف معا، وباقي الآية وعد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى منا ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، والأذى السب. فمما ينبغي أن يبتعد عنه المسلم إذا تصدق أو أعان أخا له المن وذكر النعمة، وقد يكون ذكر النعمة هو من المن فيها، فإذا عمل المرء شيئا فعليه ألا يذكره أمام هذا المعمول عنده، فقد يكون هذا الذكر من المن. ثم تكلم شيخنا البراك حفظه الله على قول المصنف عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات، إذا ما ذكر إلى آخر ما ذكر من مبحث نفيس في هذا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قيل هي المعرفة بالقرآن، وقيل النبوة، وقيل الإصابة في القول والعمل، والراجح أن كل هذا مما يدخل في الحكمة كما اختاره الطبري رحمه الله، فالحكمة شاملة لهذا جميعا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ليس عليك هداهم، قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة، فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام، وذلك في التطوع. أما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا. وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمر به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث، إنما عليك أن تبلغهم، والهدى بيد الله سبحانه وتعالى. والمعنيان لا تعارض بينهما، فالآية كانت نزلت في الأول فالثاني داخل فيه، فليس الهداية بيد المتصدق والهداية أو الداعي، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ذكر قولين، قول أول قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله، ففيه تزكية لهم، وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. وأما الصحابة رضي الله عنهم فهم عدول، فكل الصحابة عدول، قد أثنى الله على صحابة رسول الله في أكثر من موضع من القرآن الكريم. والمعنى الثاني لا بد من لا يتعارض مع الأول، وأنه لا تقبل النفقة إلا إذا أريد بها وجه الله والدار الآخرة. ثم قال في قوله تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم، وهي ظهور الجهل والفاقة وقلة النعمة، وقيل الخشوع وقيل السجود، وكل هذا من العلامات، لكن علامة الفقر هي الأظهر الأولى، أنه ظهور الجهل والفاقة وقلة النعمة، فقد يكون المرء فيه فقر وفاقة لكن يتعفف، اللبيب يعرف هذا إذا نظر إلى وجهه وإلى حاله، وأما الخشوع والسجود هذا يشترك فيه الغني والفقير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بالليل والنهار سرا وعلانية، تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في علي رضي الله عنه فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نزلت في علف الخيل الذين يأكلون الربا ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، وسواء من أعطاه أو من أخذه. والربا في اللغة زيادة ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة، فإن غالب الربا في الجاهلية قول الغريم: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه. ثم إن الربا على نوعين: ربا النسيات وربا التفاضل، وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام. فأما النسيات فتحرم في بيع الذهب بالذهب، وفي بيع الفضة بالفضة، وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي بيع الطعام بالطعام مطلقا. وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام. ومذهب مالك أنه إنما يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام، ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام، ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبور في البعد إلا كالمجنون، ويتخبط يتفعل من قولك خبط يخبط، والمس الجنون، ومن تتعلق بيقوم ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم. وإنما هذا للكفار، لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة وتكذيب لها، ثم قد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. فإن قيل فألا قيل إنما الربا مثل البيع، لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب أن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع، وحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا، وقد عددناها في الفقه 80 نوعا. وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا، وفي ذلك الدليل على أن القياس يهدم النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه. فله ما سلف إلى وما أخذ من الربا لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم، وأمره إلى الله، الضمير عائد على صاحب الربا، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذه في الدنيا. وقيل الضمير عائد على الربا، والمعنى أمر الربا إلى الله في تحريمه أو غير ذلك. ومن عاد على آيتين: من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا، ولذلك حكم عليه بالخلود في النار، لأن ذلك القول لا يصدر إلا من كافر، فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار. يمحق الله الربا ينقصه ويذهبه، ويربي الصدقات، ينميها في الدنيا بالبركة، ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب. كفار أتي من أيمن يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا، وهذا يدل على أن الآية في الكفار. وذروا ما بقي من الربا، سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف الربا في الجاهلية. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش، فأبوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا، فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة، فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: إن كنتم مؤمنين شرط لمن خطب به من ثقيف وغيرهم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، أي لم تنتهوا عن الربا حوربتم. ومعنى فأذنوا اعلموا، وقرئ بالمد أي أعلموا غيركم. ولما نزلت قال ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، لا تظلمون ولا تظلمون، أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم، ولا تظلمون بالنقص منها. وإن كان ذو عسرة كان تامة بمعنى حضر وقع، وقرئ ذا عسرة أي إن كان الغريم ذا عسرة، فنظرة إلى ميسرة. حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر، وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه. ونظرة مصدر معنى التأخير، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقدير، فالواجب نظرة أو مبتدأ، وميسورة أيضا مصدر، وقرئ بضم السين وفتحها. وأن تصدقوا خير لكم، ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الديان، فذلك أفضل من إنظاره. وباقي الآية وعظ، وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية، وقيل آية الدين المذكورة بعد. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من تفسير الآيات، فقال في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع. قال القرطبي رحمه الله يأكلون أي يأخذون، فعبر عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد به الأكل، هذا توجيه آخر. القرطبي رحمه الله يقول عبر بالأخذ عن الأخذ بالأكل لأن الأخذ إنما يراد به الأكل، وأما ابن جزي يقول عبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع، فالمرء إنما يأخذ هذه الأموال ففي غالب حاله يحتاج إلى مأكل، وقد يحتاج إلى ويحتاج إلى مسكن، لكن هذا أمر ثابت، ويحتاج إلى مركب وملبس، لكن الأكل أكثر ما يحتاج إليه المرء، لأنه إذا عدم الأكل يهلك، لكن إذا عدم المسكن فإنه لا يهلك. ثم قال المصنف رحمه الله في أورد إشكالا، فإن قيل فهل لا قيل إنما الربا مثل البيع، لأن البيع هو الأصل والربا مشبه به. قال لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز، فالجواب أن هذا مبالغة، فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع، إنما البيع مثل الربا، فهو الأصل عندهم الربا والبيع مشبه به، والصواب أن الأصل هو البيع والربا يشبه به، لكنهم مبالغة في إباحة هذا عندهم جعلوه أصلا وشبهوا به البيع. وقال في قوله تعالى وأمره إلى الله، الضمير عائد على صاحب الربا، هذا القول الأول، والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا. وقيل، وهذا يوحي بتضعيف هذا القول، الضمير عائد على الربا، الراجح أن الضمير عائد على صاحب الربا لأنه أقرب مذكور وسياق الآيات فيه. ثم قال في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قيل إن آخر آية نزلت آية الربا، وقيل بل قول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقيل آية الدين، واختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن على أقوال عدة، أرجحها أن آخر ما نزل هي آية الربا وما بعدها من آية التقوى والدين، فهذه الأقوال التي عدها المصنف ثلاثة أقوال الصواب أنها قول واحد، وقد جاءت في هذه الأقوال الثلاثة أحاديث صحيحة. وأما بقية الأقوال في الأواخر فهي أواخر مقيدة كما سبق بيان هذا المعنى في المقدمة بإيجاز وفي علوم القرآن بأوسع من هذا. فإذا قيل آخر آية نزلت آية الكلالة فالمراد آخر آية بالمواريث، وإذا قيل آخر آية نزلت آية ومن يقتل مؤمنا فالمراد بالقتل، أو لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي آخر آية نزلت في سورة براءة، وهكذا أواخر مقيدة، لكن آخر ما نزل على وجه الإطلاق هي آية الربا وما بعدها من آية التقوى وآية الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى إذا تداينتم بدين، أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين، وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير فيه فاكتبوه وليزول الاشتراك الذي في تداينتم، إذ قد يقال بمعنى الجزاء إلى أجل مسمى، دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول، وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الآية في السلام خاصة، يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. قال مالك هذا يجمع الدين كله، يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما، فاكتبوه. ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية، وقال قوم إنها منسوخة بقوله فإن من بعضكم بعضا، وقال قوم إنها على الندب وليكتب بينكم كاتب، قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه، وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق بالعدل، يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب، فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي، وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. ولا يأبى كاتب أن يكتب نهي عن الإباية، وهو يقوي الوجوب كما علمه الله، يتعلق بقوله أن يكتب، والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك. وقيل يتعلق بقوله بعد فليكتب وليملل، يقال أمللت الكتاب وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله تملى عليه على الأخرى. الذي عليه الحق أن شهادة إنما هي باعترافه، فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز، ولا يبخس، أمره الله بالتقوى فيما يمل ونهى عن البخس وهو نقص الحق. سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو السفي الذي لا يحسن النظر في ماله، والضعيف الصغير وشبهه الذي لا يستطيع أن يمل الأخرس، وشبهه وليه أبوه أو وصيه. والضمير عائد على الذي عليه الحق، واستشهد شهيدين شهادة الرجلين جازة في كل شيء إلا في الزنا، فلا بد من أربعة، فمن رجالكم نصف في أرض شهادة الكفار والصبيان والنساء. وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، لذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنع مالك الشافعي ونقص الرق. فرجل وامرأتان، قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال، وقالوا معنى الآية فإن لم يكون إن لم يوجد، وجازه الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان، وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء. وارتفع فرجل بفعل مضمن تقديره فليكن رجل فهو فاعل، أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسمى فاعله، أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهد مما ترضون صفة للرجل والمرأتين. ومشترط أيضا في الرجلين الشاهدين، لأن الرضا مشترط في الجميع، وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. أن تضل مفعول من أجل والعامل فيه والمقدر العامل فيه، فرجل وامرأتان، والضلال في الشهادة ونسيانها ونسيان بعضها، وإنما جعل الضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب للتذكير الأخرى لا هو المراد، فأقيم السبب مقام المسبب. وقرئ إن تضل بكسر الهمزة على الشرط وجوابه الفاء فيه فتذكر، ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف، وقرئ فتذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى أمثال، وإذا دعوا إلى أداء الشهادة، وقد ورد تفسير بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها، وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها، وقيل إلى الأمرين. ولا تسأموا أن تكتبوه إلى تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت، سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا، ونصب صغيرا على الحال، ذلكم إشارة إلى الكتابة أقسط من القسط وهو العدل، وأقوم بمعنى وأشد إقامة وبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل، وأدنى ألا ترتاب، ويقرب إلى عدم الشك في الشهادة، إلا أن تكون تجارة حاضرة أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، لأن الكلام المتقدم بالدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهي ما يباع بالنقد. وقوله تديرون بينكم يقتضي القبض والبينونة، وأشهدوا إذا تبايتم، ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير، وهم الظاهرية خلافا للجمهور، وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وذهب قوم إلى أنه على الندب، ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان من أو الامتلاء من الكتابة أو الشهادة، ويحتمل أن يكون كاتب مفعول لم يسمى فاعل وعلى تقدير فتح الراء المدغامة، ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يضارر بالتفكيك وفتح الراء، والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهما بالقول أو بالفعل، وإن تفعلوا أي وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم ويعلمكم الله، إخبار على وجه الامتنان. وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، ولكن الأفضلية لا يعطي، لأنه لو كان كذلك لجزم ويعلمكم في جواب واتقوا، وإن كنتم على سفر الآية لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر. وقال الظاهرية لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية، وجازه مالك وغيره في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله، وأجاز مالك والجمهور وضعه على يدي عدل. والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره، لقوله تعالى مقبوضة، وهو عند مالك شرط كمال. فإن أمن بعضكم بعضا الآية، إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظني به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن، فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالائتمان. فللدين ثلاثة أحوال، ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به، ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب، فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق عن المعصية بكتمان الشهادة، وارتفع آثم بأنه خبر إن، وقلبه فاعل به، ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره، وإنما أسند الإثم إلى القلب، وإن كانت جملة الكاتم هي الآثمة، لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها، ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى فاكتبوه، ذكر خلاف العلماء في الكتابة، قال ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة، وقال قوم منسوخة، وقال قوم إنها على الندب، والراجح أن كتابة الدين سنة مندوب إليها، وهو قول جمهور العلماء، وهو الأولى لحفظ الحقوق وللبعد عن الخلاف والنزاع والنسيان وغير ذلك مما يكون عند عدم الكتابة. ثم قال في قوله تعالى أن تضل إحداهما، قال والضلال في الشهادة هو نسيانها أو نسيان بعضها، وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا به من أجله وليس هو المراد، لأنه سبب لتذكير الأخرى وهو لا المراد، فأقيم السبب مقام المسبب، فالمراد هو أن تذكرها الأخرى. ثم قال ولا يأبى الشهداء، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة. واتفق العلماء على أن أداء الشهادة واجب، فعندنا مسألتان، المسألة الأولى أداء الشهادة، إذا تحملت الشهادة فيجب عليك أن تؤدي الشهادة، هذا بإجماع العلماء. المسألة الثانية، هل يجب عليك أن تتحمل الشهادة؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل يلزم تحمل الشهادة؟ الراجح أنه مندوب إليه، لكن إذا اخترت تحملت هذا المندوب فإنه يجب أن تؤديه، لأنه عند عدم الأداء قد يضيع الحق بسبب عدم أداء هذه الشهادة. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ذهب قوم إلى وجوب الشهادة على كل بيع، وهم ظاهري خلاف الجمهور، والراجح وقول الجمهور أنه لا يجب، وأن هذا إنه على الندب والسنية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله يعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان، وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه، وهذا المعنى صحيح، لكن لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجزم ويعلمكم في جواب واتقوا، يكون واتقوا ويعلمكم، فيكون الفعل مجزوم، وهذا استنباط نفيس من المصنف رحمه الله، فهذه الآية لا يصح الاستدلال بها على أن التقوى سبب للعلم، فالفعل مختلف، فعل العلم ليس جوابا للشرط، واتقوا الله ويعلمكم الله ليس جوابا للشرط، ولو كان جوابا للشرط لكان واتقوا الله ويعلمكم الله كما قال المصنف، وإنما الآية التي يستدل بها أن العلم التقوى سبب للعلم هي قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قال وإنما أسند الإثم إلى القلب، وإن كانت جملة الكاتب هي الآثمة، أي الكاتب آثم بكله، لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها،

ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وختم تفسير سورة البقرة. ومما ذكره أنه في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أن مقتضى هذه الآية المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب، سواء أبدوه أم أخفوه. وهذا لو كان بقي هذا الحكم لشق على الناس، ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنه لما نزلت شق ذلك على الصحابة، وقالوا: هلكنا إن حسبنا بخواطر أنفسنا. قال لهم النبي: قولوا سمعنا وأطعنا. ثم نسخ الله حكم هذه الآية، ثم ذكر قول ثاني قول ثالث الآية، قال: والصحيح التأويل الأول. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل إن الآية خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، فالجواب أن النسخ إنما وقع في المؤاخذة والمحاسبة، وذلك حكم يصح دخول النسخ فيه، وهذا توجيه حسن. ثم ذكر الخلاف في والمؤمنون، هل هو عطف على الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أي آمنوا كذلك؟ قال: فعطف على الرسول أو مبتدأ، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. قال: فعلى الأول يوقف على والمؤمنون، وعلى الثاني يوقف على من ربه، والأول أحسن، أي التقدير الأول أحسن، فتكون معطوفة على ما سبق. ثم قال: وكتاب وكتبه، وقرئ بالتوحيد كتابه، وهي قراءة متواترة. ثم قال في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إخبار من الله برفع تكليف ما لا يطاق، وهو جائز عقلا عند الأشعرية ومحال عقلا عند المعتزلة، واتفقوا أنه لم يقع في الشريعة، أي تكليف ما لا يطاق. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان، ومثل هذا ليس بقبيح عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذ أمكن أن يترك الضد ويفعل الضد المأمور به. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن الذي اتفقوا على أنه لا يقع في الشريعة هو ما لا يطاق للعجز عنه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بين الفرق بين هذه المفردات. قال: العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي الستر، والرحمة تجمع ذلك مع التفضل ومع التفضل بالإنعام. نعم، أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة آل عمران نزل صدرها إلى نيف 80 آية، لما قدم نصارى نزران المدينة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام. ألف لام ميم، تقدم الكلام على حروف الهجاء، وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوسط بالتقاء الساكنين نحو من الناس. وقال الزمخشري: هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأن ألف وصل تسقط في الدرج. الحي القيوم رد على النصارى في قول إن عيسى هو الله، لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم. الكتاب هنا القرآن بالحق، أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها أو بالاستحقاق. مصدقا، قد تقدم مصدقا لما معكم بين يديه. الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل، أعجميان فلا يصح ما ذكر النحات من اشتقاقهما ووزنهما. وأنزل الفرقان هو القرآن، وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل. ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله بقوله مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى كما قال في التوراة والإنجيل هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه. فلم اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا. وقيل الفرقان هنا كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره. وقيل الزبور وهذا بعيد لا يخفى عليه شيء، خبر عن إحاطة علم الله بجميع الأشياء على التفصيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى ولا لغيره، فبذلك رد على النصارى. هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبل، وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير بل كان مصورا كسائر بني آدم كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك، منه آيات محكمات. المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل أو يكون مستغرق المعنى كحروف الهجاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر. وهذا تمثيل لما قلنا هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظمه. فأما الذين في قلوبهم زيغ نزلت في نصارى نجران فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال نعم. قالوا فحسبنا إذن. فهذا من المتشابه الذي اتبعوه. وقيل نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي، ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة أي ليفتنوا به الناس، وابتغاء تأويله أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم، أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق. وما يعلم تأويله إلا الله إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل متشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله، والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. وقيل إنه معطوف على ما قبله، وإن المعنى أنهم يعلمون تأويله. وكلا القولين مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والأول قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعروة بن الزبير، وهو أرجح. وقال ابن عطية المتشابه نوعان، نوع انفرد الله بعلمه ونوع يمكن وصول الخلق إليه، فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر إلى الثاني. كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه من عند الله، ربنا لا تزغ قلوبنا حكاية عن الراسخين، ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم، والأول أرجح لاتصال الكلام. وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين، إن الله لا يخلف الميعاد، استدلال على البعث، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا فهو من كلام الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة آل عمران، وقال في قوله تعالى ألف لام ميم تقدم الكلام على حروف الهجاء أي في سورة البقرة، وتقدم أن الراجح أي يقال هي من المتشابه الذي لا يعلم علمه إلا الله، فيقال الله أعلم بمعناها. القول الثاني أن يقال لها معنى، واختلف الذين قالوا لها معنى على عدة أقوال، ما معناها؟ قيل كذا وقيل كما سبق في غير مناسبة. المسألة الثانية المتعلقة بالحروف المقطعة هي الحكمة من هذه الحروف، ما الحكمة؟ ذكر بعض الباحثين أن 12 حكمة لها أو أكثر من ذلك، لا ينبغي لطالب العلم أن يخلط بين المعنى وبين الحكمة. ومن المسائل المتعلقة بها إعراب هذه الحروف، ومنها كيفية قراءة هذه الحروف، وذكر منها مسألة المصنف قال وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين أي ألف لا ألف لا ميم الله، فميم تفتح لالتقاء الساكنين ويجوز لهم عند فتح الميم المد ست حركات للأصل، ويجوز لهم القصر بناء على تحرك الميم، وهذا قرأ به القراء جميعا. وقال الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط، يعني الهمزة في الله، الله لا إله، وهذا ضعيف. فالصواب أنها حركت لالتقاء الساكنين، الميم الساكنة واللام في الاسم الأحسن، فحركت لأجل ذلك. والميم محركة على في القراءة المتواترة قولا واحدا، لكن هل تقصر؟ فيجوز عند القراء وجهان، القصر، ويجوز القصر لمراعاة الحال الموجودة وهي الفتح، وزوال سبب المد وهو السكون، ويجوز المد ست حركات مراعاة للأصل. وأما إسكان الميم مع الوصل فإن هذا جاء في قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات إلى آخر ما ذكر. هذه الآية الكريمة تدل على أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن القرآن كله محكم، تدل على أن القرآن كله محكم، وآية ثالثة تدل على أن القرآن متشابه، جميعه متشابه. ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كون كل القرآن محكم أي غاية في الإحكام والإتقان في ألفاظه ومعانيه، ومعنى كون كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والإعجاز والسلامة من العيوب، ومعنى كون أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه أن المحكم هو واضح المعنى لكل الناس، والمتشابه ما خفي علمه على غير الراسخين من أهل العلم، فيكون هو المراد بهذه الآية منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمحكم هو واضح المعنى، والمتشابه هو الذي لا يعلم علمه إلا الراسخين من أهل العلم. وإذا قال المصنف والمتشابه والذي يحتاج إلى التأويل، ثم ذكر في قوله تعالى والراسخون في العلم، ذكر أن يجوز وقفان للسلف. الأول الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والثاني وصلها بما بعدها وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم. قال والمعنى أن الراسخين، قال الراسخون مبتدأ مقطوع عما قبله، فالمصنف يرجح الوقف على الاسم الأحسن الله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نبدأ بقوله تعالى والراسخون في العلم مبتدأ. قال والمعنى أن الراسخين لا يعلمون التأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم، وهذا الذي اختاره المصنف من أن والراسخون مبتدأ والوقف على الاسم الأحسن هو قول جمهور العلماء، وممن قال به أبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير، ورواية طاووس عن ابن عباس، وقال به أكثر التابعين. ويكون المراد بالتأويل معرفة عواقب الأمور كمعرفة ذات نعيم الجنة وغير ذلك. فما يعلم تأويله إلا الله أي عواقب أمور الأشياء، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال وقيل، وهذا على منهجه الذي ذكره في المقدمة، أنه يضعف هذا القول معطوف على ما قبله، أي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وإن المعنى أنهم يعلمون تأويله. قال وكلا القولين مروي عن ابن عباس والأول أرجح. نعم أحسن الله إليكم. وقال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى كداب آل فرعون كداب في موضع رفع أي دأب هؤلاء كداب آل فرعون، وفي ذلك تهديد والذين من قبل عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، والضمير عائد على آل فرعون. بآياتنا البراهين والبراهين أو الكتب ستغلبون وتحشرون قرئ بتاء خطاب اليهود المدينة، وقيل لكفار قريش، وقرئ بالياء إخبار عن يهود المدينة، وقيل عن قريش وهو صادق على كل قول. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع، وأما قريش في بدر وغيرها. والأشهر أن في بني قينقاع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفر من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. قد كان لكم آية قيل خطاب للمؤمنين، وقيل لليهود، وقيل لقريش، والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا المسلمون والمشركون يوم بدر ترونهم مثليهم، قرئ ترونهم بالتاء خطاب لمن خطب قوله قد كان لكم آية، والمعنى ترون الكفار مثلي المسلمين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم. وقرئ بالياء والفاعل في يرونهم هم المؤمنون، والمفعول به هم المشركون، والضمير في مثليهم للمؤمنين، والمعنى على حسب ما تقدم. فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين، فالجواب من وجهين: أحدهما أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين، لأن الكفار كانوا قريبا من 1000 والمؤمنين 313، ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم، إذ ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد الاثنين في قوله فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، وذلك قدر عدد المسلمين مرتين. وقيل إن الفاعل فيه رونهم ضمير المشركين، والمفعول ضمير المؤمنين، وإن الضمير في مثليهم، ويحتمل أن يكون للمؤمنين أو المشركين. والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار والمؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين، لهم أقل من ذلك، وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم. ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم رأي العين نصب على المصدرية، ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها، والله يؤجر بنصره، أي أن النصر بمشيئة الله لا بالقلة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. زين للناس قيل المزين هو الله، وقيل الشيطان، ولا تعارض بينهما. فتزيين الله بالإيجاد والتهيئة للاندفاع من إنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وتزيين الشيطان بالوسوسة والخديعة. والقناطير جمع قنطاره 1100 أوقية، وقيل 1100 مثقال، وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقنطرة مبنية من لفظ القنطار للتأكيد، كقولهم 1000 مؤلفة، وقيل المضروبة دنانير أو دراهم. المسومة الراعية من قولهم سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح، وقيل المعلمة في وجوهها شيات، فهي من السيمة بمعنى العلامة، وقيل المعدة للجهاد. ذلك متاع الحياة الدنيا تحقير لها ليزل فيها الناس، قل أنبئكم بخير من ذلكم، تفضيل للآخرة على الدنيا ليرغب فيها. وتم الكلام في قوله من ذلكم، ثم ابتدأ قوله للذين اتقوا تفسيرا لذلك، فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا، وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله، ويتم الكلام في قوله عند ربهم، فجنات على هذا خبر ابتداء مضمر. ورضوان من الله زيادة إلى نعيم الجنة، وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث. الذين يقولون نعت للذين اتقوا، أو رفع بالابتلاء، أو نصب بإضمار فعل. والصادقين في الأقوال والأفعال، والقانتين العابدين أو المطيعين، والمستغفرين الاستغفار هو طلب المغفرة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر، فقال قولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يقال إنه الثلث الآخر، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له. شهد الله الآية شهادة من الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، وقيل بعدها إعلامه لعباده بذلك. والملائكة وأولو العلم عطف على اسم الله، أي هم شهداء بالوحدانية، ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله العارفين بالله، فسر أولي العلم بالعارفين، ومعلوم أن أول من يدخل في أولي العلم الأنبياء والرسل، ولم يذكرهم الله باسم العارفين، وإنما يوصفون بصفة النبوة والرسالة. ولم يأتي ذكر المعرفة في القرآن إلا في معرفة الأعيان بعد طول العهد، لقوله تعالى في يوسف: فعرفهم وهم له منكرون، وفي الإقرار في مقابل الجحد والإنكار، كما في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وما أثنى الله على أحد بإيتاء المعرفة بل بإيتاء العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وأثنى تعالى على المتفكرين في الآيات بالعلم دون المعرفة، فقال تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين. وأثنى الله على نفسه بالعلم دون المعرفة، وهو العليم وعالم الغيب ويعلم ما في السماوات والأرض، فمن أسمائه العليم دون العارف. قيل: من الفرق بين العلم والمعرفة، إن المعرفة لا تكون إلا بعد جهد هذا. والعارف مصطلح صوفي لا يعرف في كلام السلف الثناء به على الراسخين في العلم، ومعناه عند أرباب التصوف من بلغ الغاية في معرفة الله حتى شهد الله في كل شيء. وهذه حقيقة وحدة الوجود. ولا ريب أن ابن جزي رحمه الله لا يريد بالعارفين هذا المعنى، بل قد فسره وأبان مراده بقوله: القادر على إقامة البراهين على وحدانية الله. وهذا معنى الحسن، وهو يؤول إلى التمكن في العلم بالحجج الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته. وصار المأخذ على المفسر هو العدول عن المعنى الواضح إلى لفظ مشتبه لا أثر له في تفسير الآية، فكان الأولى أن يقول: أولو العلم هم العلماء بما بعث الله به رسله الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال المفسر رحمه الله تعالى: قائم النصب منصوب على الحال من اسم الله أو من هو، أو منصوب على المد بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو. إنما كرر التهليل لوجهين، أحدهما أنه ذكر أول الشهادة بالوحدانية ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها إن الدين بكسر الهمزة ابتداء وبفتحها بدل من أنه، وهو بدل شيء من شيء، لأن التوحيد هو الإسلام. وما اختلف الذين الآية إخبار أنهم اختلفوا بعد معرفتهم بالحقائق من أجل البغي وهو الحسد. والآية في اليهود وقيل في النصارى وقيل فيهما سريع الحساب، قد تقدم معناه البقرة، وهو هنا تهديد، ولذلك وقع في جواب ومن يكفر. فإن حاجوك أي جادلوك في الدين، والضمير اليهود ونصارى نجران، أسلمت وجهي أي أخلصت نفسي وجملتي لله، وعبر بالوجه عن الجملة. ومعنى الآية إقامة الحجة عليهم، لأن من أسلم وجهه لله فهو على الحق بلا شك، فساقط حجة من خالفه. ومن اتبع عطف على التاء في أسلم، ويجوز أن يكون مفعولا معه أسلمتم، تقرير بعد إقامة الحجة أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي أن تسلموا. فإنما عليك البلاغ أي إنما عليك أن تبلغ رسالة ربك، فإذا بلغتها فقد فعلت ما عليك. وقيل إن فيها مواجعة نسقتها آية السيف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: قد كان لكم آية، قيل خطاب للمؤمنين وقيل لليهود وقيل لقريش، والأرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم وعبرة بما جرى لغيرهم. ثم قال في قوله: قد في فئتين التقتا المسلمون والمشركون يوم بدر. ونقل الإجماع ابن عطية والقرطبي والشوكاني أن الإشارة بهاتين الفئتين إلى يوم بدر. ثم أورد إشكالا فقال: فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي المسلمين. وتمام هذا الإشكال، والله قال في هذه السورة مثليهم، والكفار كانوا أكثر من ذلك. فالجواب عنهم من وجهين: الوجه الأول أن الكفار كانوا ثلاثة أمثال المسلمين المؤمنين، ثم بينه المصنف رحمه الله، ثم إن الله تعالى قلل عدد الكافرين في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثليهم مرتين لتجاسروا على قتالهم، إذا ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من القتال الواحد الاثنين. أما إذا كانوا أكثر من ذلك، يقابل واحد أكثر من اثنين، فإنه يجوز للمقاتل أن يهرب، لكن إذا كانوا المثلين فيجب عليه القتال. والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، والأول هو الأقرب، الأول هو الأقرب وهو المعروف في كتب التاريخ. أما رجوع بعض الكفار فهذا لم يعرف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: والقناطير المقنطرة قيل 1200 أوقية إلى آخر ما ذكر، الراجح أن القنطار المال الكثير ولا يحد وزنه بحد، ورجح هذا الطبري وغيره. وثم قال في قوله تعالى: الخيل المسومة قيل الراعية وقيل المعلمة وقيل المعدة للجهاد، والراجح القول الثاني، لأن التسويم في كلام العرب معناها الإعلام، فالخيل المسومة أي المعلمة بشية عليها. ثم قال في قوله تعالى: والملائكة وأولو العلم، قال يعني بأولي العلم العارفين بالله. ثم ذكر شيخ البراك حفظه الله تعليقا نفيسا على هذا، ولا يقال العارفين ويقال العالمين، وبين الفرق بين المعرفة والعلم. ثم قال المصنف في قوله تعالى: لا إله إلا هو، إنما كرر التهليل لوجهين: أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية، ثم ذكرها ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر أن ذلك تعليم لعباده ليكثروا من قولها، وكلا الوجهين محتمل. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين يكفرون، الآية نزلت في اليهود والنصارى توبيخ لهم ووعيدا على قبيح أفعالهم وأفعال أسلافهم. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود، والكتاب هنا التوراة أو جنس يدعون إلى كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فيهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد، فقالوا له: على أي دين أنت؟ فقال: على دين إبراهيم. فقالوا: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبوا عليه، فنزلت الآية: فكتاب الله على هذا التوراة، وقيل هو القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه فيعرضون عنه، ذلك بأنهما الإشارة إلى إعراض من كتاب الله، والباء سببية، والمعنى أن كفرهم بسبب اغتراضهم وكذبهم. والأيام المعدودات قد ذكرت في البقرة، فكيف إذا جمعناهم كيف يكون حالهم يوم القيامة؟ والمعنى تهويل واستعظام لما أعد لهم. اللهم منادى والميم فيه عوض من حرف النداء عند البصريين، ولذلك لا يجتمعان. وقال الكوفيون: أصله يا الله أمنا بخير، فالميم عندهم من أمنا مالك الملك منادا عند سيبويه. وجاز الزجاج أن يكون صفة لاسم الله، وقيل إن الآية نزلت ردا على النصارى في قول من عيسى والله، لأن هذه الأوصاف ليست لعيسى. وقيل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يفتحون ملك كسرى وقيصر استبعد ذلك المنافقون فنزلت الآية: بيدك الخير. قيل المراد بيدك الخير والشر، فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقيل إنما خص الخير بالذكر، لأن الآية في معنى دعاء ورغبة، فكأنه يقول بيدك الخير فأجزي الحظي منه، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حي، ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. وقال عكرمة: وإخراج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. وقيل: تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فالحياة والموت على هذا استعارة. وفي ذكر الحي مع الميت المطابقة، وهي من أدوات البيان. وفي أيضا القلب، لأنه قدم الحي على الميت ثم عكس بغير حساب بغير تضييق، وقيل بغير محاسبة. لا يتخذ المؤمنون الآية عامة في جميع الأنصار، وسببها ميل بعض الأنصار إلى بعض اليهود. وقيل: كتاب حاطب إلى مشركي قريش، فليس من الله في شيء تبرم مما فعل ذلك، وعيد على موالاة الكفار. وفي الكلام حذف تقدير، وليس من التقرب إلى الله في شيء، وموضع في شيء نصب على الحال من الضمير في فليس من الله. قاله ابن عطية: إلا أن تتقوا منهم إباحة لموالاة من خاف منهم، والمراد موالاة بالظاهر مع البغضاء في الباطن. تقاه وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها تاء ولامه ياء أبدل منها ألف، وهو منصوب على المصدرية. ويجوز أن ينتصب على الحال من الضمير في تتقوا. ويحذركم الله نفسه تخويف يوم تجد منصوبا على الظرفية، والعامل فيه فعل مضمر تقديره أذكروا أو خافوا. وقيل العامل فيه قدير، وقيل المصير. وقيل: ويحذركم، وما عملت من سوء مبتدأ خبر تود أو معطوف أمدا أي مسافة، والله رؤوف. ذكر بعد التحذير تأنيسا لألا يفلط الخوف، أو لأن التحذير والتنبيه رافة. فاتبعوني جعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة العبد لله تعالى، وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل إن الآية خطاب لنصارى نجران، ومعناها على العموم في جميع الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا، أي الإشارة إلى إعراضهم عن كتاب الله، والباء سببية، والمعنى أن كفرهم بسبب اغترارهم وكاذيبهم. ثم قالوا: الأيام المعدودات ذكرت في البقرة، أي تقدم تفسيرها، وهي على أحد أقوالهم أنها أيام عبادتهم للعجل، يعذبون قدر هذه الأيام ثم يخرجون من النار على زعمهم. ثم قال في قوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال: تخرج من الرجل، قال: هي النطفة. ثم قال بعد ذلك: الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، إلى آخر ما ذكر. كل هذه من باب ضرب الأمثلة، وهذا من اختلاف التنوع، والآية شاملة لكل ذلك. ثم قال في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وزنه فعلة بضم الفاء وفتح العين، وفاؤه واو أبدل منها تاء ولامه ياء، أي أصل الكلمة وقى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فاتبعوني، جعل اتباع النبي علامة على محبة الله تعالى، وشرطا في محبة الله للعبد ومغفرته له. وقيل إن الآية خطاب للنصارى نجران، ومعناها على العموم في جميع الناس، وهو كما قال المصنف رحمه الله معناها على العموم. فمن أراد محبة الله فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جعلها، أي اتباع النبي، علامة على محبة العبد لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الله اصطفى، الآية: لما مضى صدر من محاجة نصارى نجران، أخذ يبين لهم ما اختلفوا فيه وأشكل عليهم من أمر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته، وبدأ بذكر آدم ونوح عليهم السلام تكميلا للأمر، لأنهما أبوان لجميع الأنبياء. ثم ذكر إبراهيم تدريجا إلى ذكر عمران والد مريم أم عيسى عليه السلام. وقيل إن عمران هنا هو والد موسى، وبينهما 1800 سنة. والأظهر أن المراد هنا هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك، وآل إبراهيم وآل عمران يحتمل أن يريد بالآل القرابة والأتباع، وعلى الوجهين يدخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم ذرية بدل مما تقدم، وحال وزنه فعلية منسوب إلى الذر، لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر، وغير أوله في النسب، وقيل أصل ذرية ذرورة وزنها فعولة، ثم أبدل من الطاء الأخيرة ياء فصار ذروية، ثم أدغمت الواو في الياء وكسرت الراء فصار ذرية، إذ قالت العامل في محذوف تقدير أذكر، وقيل علم، وقال الزجاج العامل في معنى الاصطفاء امرأة عمران اسمها حنة بالنون وهي أم مريم، وعمران هنا هو والد مريم، نذرت أي جعلت نذرا علي أن يكون هذا الولد الذي في بطني حريصا على خدمة بيتك وبيت المقدس محررا يعتقا من كل شغل إلا خدمة المسجد، فلما وضعت على آية كانوا لا يحررون الإناث لخدمة المساجد، فقالت إني وضعتها أنثى تحسرا وتلهفا على ما فات من النذر الذي نذرت، والله أعلم بما وضعت قرئ والله أعلم بما وضعت قرئ وضعت بإسكان التاء وهو من كلام الله تعظيما لموضوعها، وقرئ بضم التاء وسكون العين وهو على هذا من كلامها، وليس الذكر كالأنثى يحتمل أن يكون من كلام الله في المعنى، ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك، وأن يكون من كلامها في المعنى ليس الذكر كالأنثى في خدمة المساجد، لأن الذكر كانوا يخدمون دون الإناث، سميتها مريم إنما قالت ربها سميتها مريم لأن مريم في لغة بمعنى العابدة، فأردت بذلك التقرب إلى الله، ويؤخذ من هذا تسمية المولود يوم ولادته، وامتنع مريم من الصرف للتعريف والتانيث، وفيها أيضا العدمة، وإني أعيدها، ورد في الحديث ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، لقوله وإني أعيدها بك الآية، فتقبلها ربها يرضيها للمسجد مكان الذكر بقبول حسن، فيه وجان أحدهما يكون مصدرا على غير الصدر، والآخر يكون اسما لما يقبل به كالسعوط اسم لما يسعط به، وأنبت نباتا حسنا عبارة عن حسن النشأ، وكفلها زكريا أي ضمها إلى إنفاقي وحضانتي والكافر والحاضن، وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج أختها، وقرئ وكفلها بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله الله كافلها، المحراب في اللغة أشرف المجالس، وبذلك سمي موضع الإمام، ويقال إن زكريا بنى لها غرفة في المسجد، وهي المحراب هنا، وقيل المحراب موضع العبادة، وجد عندها رزق كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ويقال إنها لم ترضى ثديا قط وكان الله يرزقها، أن لك هذا أي كيف ومن أين، إن الله يرزق من كلام مريم أو من كلام الله تعالى، هنالك إشارة إلى مكان وقد يستعمل في الزمان وهو الأظهرون، أي لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل من الله الولد، فنادته الملائكة أنث راعيا للجماعة، وقرئ بالألف على التذكير، وقيل إن الذي ناداه جبريل وحده، وإنما قيل الملائكة كقول فلان يركب الخيل أي جنس الخيل وإن كان فرسا واحدا، يحيى اسم سماه الله تعالى به قبل أن يولد، وهو اسم بالعبرانية صادف اشتقاقا وبناء في العربية، وهو لا ينصرف فإن كان عجميا ففيه التعريف والعجمة، وإن كان عربيا فالتعريف هو وزن الفعل، مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى عليه السلام مؤمنا به، وسمي عيسى كلمة الله لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدها، وهي قوله كن لا بسبب آخر، وهو الوالد كسائر بني آدم، وسيدنا السيد هو الذي يسود قومه ويفوق في الشرف والفضل، وحصورا إلى النساء فقد خلق الله كذلك، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الحصور الذي لا يأتي الذنوب، أن يكون لي غلام تعجب واستبعاد، أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته، ويقال إنه كان له 99 سنة ولامرأته 98، فاستبعد ذلك في العادة مع علمه بقدرة الله تعالى على ذلك، فسأله العلم بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة، وقيل سأل وهو شاب وأجيب وهو شيخ ولذلك استبعده، كذلك الله أي مثل هذه الفعلة العجيبة يفعل الله ما يشاء في الكافر تشبيه أفعال الله العجيبة بهذه الفعلة، والإشارة بذلك إلى هبة الولد لزكريا، واسم الله مرفوع بالابتداء وكذلك خبره فيجب وصله معه، وقيل إن الخبر يفعل ما يشاء ويحتمل كذلك على هذا وجهين، أحدهما أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل، والآخر أن يكون في موضع خبر مبتدأ محذوف تقدير والأمر كذلك وأنتما كذلك، وعلى هذا يوقف على كذلك، والأول أرجح لاتصال الكلام وارتباط قوله يفعل ما يشاء مع ما قبله، ولأن له نظائر كثيرة في القرآن منها قوله وكذلك أخذ ربك اجعل لي آية أي علامة على حمل المرأة، آيتك ألا تكلم الناس أي علامتك ألا تقدر على كلام الناس 3 أيام، يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرتي على التكلم بذكر الله. ولذلك قال واذكر ربك كثيرا، وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائي، ولا يشغل لسانه بغير الشكر أو الشكر والذكر إلا رمزا إشارة باليد أو بالرأس أو غير ما فوز إنه منقطع بالعشي من زوال الشمس إلى غروبها والإذكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى والله أعلم بما وضعت، وذكر القراءة الثانية قال وقرئ بضم التاء أي والله أعلم بما وضعت، وهو على هذا من كلامها، وعلى الأول يكون من كلام الله والله أعلم بما وضعت، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فنادته الملائكة أنثى أي أنثى الفعل، فنادته راعيا للجماعة، وفي قراءة قراءة متواترة قراءة حمزة فناداه الملائكة، ويجوز تأنيث الفعل لأجل اللف، ويجوز مع جمع التكسير أن يؤنث الفعل وأن يذكر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وحصورا، ذكر 3 أقوال في معنى الحصور، قول الأول لا يأتي النساء، وقيل كان يمسك نفسه، وقيل الذي لا يأتي الذنوب، والصواب أن الحصور الذي لا يقرب النساء مع قدرته على ذلك على الجماع، حصرا لنفسه أي منعا لنفسه عن الشهوات. وأما الذي لا يستطيع أن لا يأتي النساء خلقة فهذا لا يمدح عليه الإنسان، وإنما يمدح إذا كانت الشهوة موجودة فأمسك نفسه عن هذا الفعل لأجل تقوى الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس أي علامتك ألا تقدر على كلام الناس 3 أيام، يمنع لسانه عن ذلك مع إبقاء قدرته على التكلم، لكنه تكلم بذكر الله لكنه لا يتكلم مع الناس، قال وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكرا على استجابة دعائه، ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذ قالت الملائكة اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة، والعامل في إذ مضمر اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك وطهرك، اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك وطهرك من كل عيب في خلق أو خلق أو دين، واصطفاك على نساء العالمين يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين عاما، وأن يكون الاصطفاء عاما فيخصص من نساء العالمين خديجة وفاطمة رضي الله عنهما، أو يكون المعنى على نساء زمانها، وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق، وقيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها. وقنوتي القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة، وقيل طول القيامة طول القيام في الصلاة، وهو قول الأكثرين واسجدي واركعي أمرت بالصلاة، فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها. ثم قيل لا واركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين في الجماعة، فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع لأنه لم يريد الركوع والسجود المنتظمين في ركعة واحدة، وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب، ويحتمل أن تكون الصلاة في ملة بتقديم السجود على الركوع، ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم احتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم لكوني أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم، يلقون أقلامهم أزلامهم وهي قداحهم، وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة، يقول ترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها، وتدل الآية على جواز القرعة، وقد ثبتت أيضا من السنة أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم يختصمون يختلفون في من يكفلها منهم، إذ قالت الملائكة إذ بدل من وإذ قالت أو من إذ يختصمون أو العامل فيه مضمر اسمه أعاد الضمير المذكر على الكلمة أن المسمى بها ذكر المسيح. قيل هو مشتق من ساحة في الأرض فوزنه مفعيل, وقال أكثر من مساحة لأنه مسع بالبركة فوزنه فعيل. وإنما قيل عيسى بن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد, وجيها نصبا على الحال ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس, وفي الآخرة شفاعة وعلو الدرجة في الجنة في المهدي في موضع الحال. وكان نعطف عليه, والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا آية تدل على براءتهم مما قذف به اليهود وتدل على نبوته, ويكلمهم أيضا كبيرا ففي إعلام بعيشه لن يبلغ سن الكهولة وأوله 33 سنة وقيل 40, ويعلمه عطف على يبشرك أو على ويكلم الكتاب هنا جنس وقيل الخط باليد, والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل, ورسولا حال معطوفة على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الكتاب أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا إلى بني إسرائيل أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة أني تقديره بأني إني أخلق بفتح الهمزة بدل من أني الأول أو من بآية وبكسر ابتداء كلام فأنفخ فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين وعلى الكاف من كهيئتي, وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة فيكون طيرا قيل إنه لا فيكون طائرا قيل إنه لم يخلق غير الخفاش إنه لم يخلق غير الخفاش وقرئ طيرا بياء ساكنة على الجمع وبألف وهمزة على الإفراد, وكرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. وأبرئ روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرص فيدعو لهم فيبرؤون. وأحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه, وروي أنه أحيى سام بن نوح. وأنبئكم كان يقول يا فلان وكلت كذا وادخرت في بيتك كذا. ومصدقا عطف على ورسولنا وعلى موضعي بآية من ربكم لأنه في موضع الحال وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى والتقدير جئتكم بآية وديتكم مصدقا ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم وكان قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إن الله ربي رد على من نسب الربوبية لعيسى وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم وابتداء من قوله أني قد جئتكم, وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام وأنه سيقول, ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم سلف الكلام من قوله ورسولا على تقدير جائسة رسولا بأني قد جئتكم بآية ثم استمر كلامه إلى آخره. فلما حس عيسى يعلم علما ظاهرا كلم ما يدرك بالحواس من أنصاري طلب النصرة, والأنصار جمع ناصر إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرته إلى الله, فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع أو يتعلق المحذوف من تقديره ذاهبا إلى الله أو ملتجئا إلى الله. الحواريون حواري الرجل صفوته وخالصته, ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب يبيضونها, وبذلك سماهم الحواريين بما أنزلت يريدنا الإنجيل والرسول هنا عيسى عليه السلام مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم, وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس. ومكروا الضمير لكفار بني إسرائيل ومكروهم أنهم مكروا بعيسى من يقتله غيلة, ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه, وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله عبر عن فعل الله بالمكر إلى آخره أقول معناه أن الله سمى ما يفعله بالكافرين من العقوبة مكرا مشاكلة لفظية ليوافق مكر الكافرين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الاسم, فيكون الجزاء من جنس العمل لفظا, وهذا خطأ الحامل عليه عند المؤلف وغيره استقباع إضافة المكر إلى الله حقيقة بناء على اعتقاد أن المكر كله مذموم وليس كذلك, بل من المكر ما هو محمود وهو ما كان على وجه المجازاة عدلا. ومن هذا مكر الله بأعدائه وأعداء رسله جزاء وفاقا, وسنة الله أن يكون الجزاء من جنس العمل. ومن مكر الله بالكافرين يملأ لهم استدراجهم كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى والله خير الماكرين أي أقواهم وهو فاعل ذلك بحق, والماكر من البشر فاعل بباطل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى المسيح تبين لماذا سمي المسيح، قال هو مشتق من ساحة في الأرض فوزنه مفعل، وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة، والتوجيه يحتمل هذا ويحتمل هذا وقيل غير ذلك. ذكر أقوال كثيرة البغوي في تفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومكروا ومكر الله، قال وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة، ثم بين شيخنا البراك هذا. والواجب إثبات صفة المكر لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة، فهي صفة مدح، قد فصل الشيخ في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى إذ قال الله العامل فيه فعل مضمن أو ومكر، إني متوفيك قيل وفاة موت ثم أحيا الله في السماء، وقيل رفع حيا ووفاة الموت بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، وقيل يعني وفاة نوم، وقيل معنى قابضك من الأرض إلى السماء ورافعك إلي إلى السماء. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول ابن جزي في قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي قال أي إلى السماء، يقول هذا عدول باللفظ عن ظاهره بتفسيره بلازمه، فإن رفع عيسى عليه السلام إلى الله الذي هو مدلول اللفظ يستلزم رفعه إلى السماء، والذي حمل ابن جزي وامثاله على هذا التأويل مذهبهم في علو الله، وهو أنه ليس سبحانه بذاته فوق سماواته بل هو في كل مكان كما تقدم في عدد من المواضع التي جرى التعليق عليها، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص وأجمع عليها أهل السنة. ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء التي وجده النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلة الإسراء يتضمن تكريما وتقريبا، فمن كان من العباد على مكان كان أقرب إلى الله تعالى فإبراهيم، وموسى عليه السلام أقرب إلى الله من المسيح، فإن إبراهيم في السماء السابعة وموسى في السادسة وعيسى في الثانية كما في حديث أنس عند مسلم والله أعلم. قال المفسر رحمه الله في قوله ومطهرك من سوء جوارهم الذين اتبعوك هم المسلمون وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف في غالب الأمر، وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود، الآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم، ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوة أو المعجزات والذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة، إن مثل عيسى الآية حجة عن النصارى في قولهم كيف يكون ابن دون أب، فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أم ولا أب، وذلك أغرب مما استبعدوه فهو أقطع لقولهم خلقه من تراب تفسير لحال آدم، فيكون حكاية حال ماضية، ورسول لو قال خلقه من تراب ثم قال لو كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاطبين أن الأمر كانه حاضر دائم، الحق خبر ابتداء مضمر، فمن حاجك فيه في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى وكان لهم سيدان يقال لأحدهم السيد وللآخر العاقب، نبتاه لنلتعن والبهلة اللعنة، وأين قول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم، هذا أصل الابتهال، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة. ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة، فخافوا أن يهلكهم الله ويمسخهم الله قردة وخنازير، فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي قال إلى سمائي، وعلق شيخنا البراك حفظه الله على هذا مبينا. وخلاصة هذا أن المصنف ومن مشى على طريقه ينكرون علو الذات لله سبحانه وتعالى، فالعلو ثلاثة أنواع: علو قهر، علو قدر، وعلو ذات، فالخلاف بينهم وبين أهل السنة في علو الذات، فهم لا ينكرون العلو بكل أنواعه وإنما ينكرون علو الذات، والواجب إثبات هذا لله سبحانه وتعالى وهو مع الخلق بعلمه واطلاعه ومعونته. ثم قال المصنف رحمه الله نبتهل أي نلتعن والبهلة والبهلة اللعنة إلى آخر ما ذكره، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة يسيرة في المجلس الماضي. السؤال الأول يقول الأخ السائل ذكر المفسر على سبيل العدل فوائد في بني إسرائيل، النعم التي أنعم عليهم والنقم والعقوبات، وفي التقوى ذكر فوائد هل تحفظ. هذه الفوائد لا بد من تقييدها، فتسجل في طرة الكتاب الفائدة ورقم الصفحة، ثم استحضار ما يمكن منها، أي حفظ ما يمكن منها، لكن لا يلزم أن تحفظ جميع الفوائد، لكن كل ما حفظت أكبر عدد فهو أكثر فائدة لك. السؤال الثاني يقول: ما هو الأثر عندما يقال إنه اختلاف بين القراء وليس بين الفقهاء؟ الخلاف إذا كان بين القراء فهو يرجع إلى التلقي والرواية، فالقارئ إذا لا يختلف بسبب استنباط أو فهم، وإنما الخلاف يقع بينهم بسبب الرواية، فهو هكذا تلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقارئ الثاني هكذا تلقى إلى النبي، ثم يترتب عليه أن من قرأ بقراءة واحد من هؤلاء فإنه يلتزم بما قرأ به. والخلفاء والفقهاء قد يختارون بعض القراءات ويأتي خلافهم تبع لذلك، لكن الخلاف هنا نرجعه إلى الرواية والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث يقول: ما الفرق بين الترجيح والتوجيه في القراءات؟ الترجيح هو أن تقدم قراءة على أخرى فتقول هذه هي الأولى، كما فعل المصنف في بعض القراءات، وذكرنا في الجواب على الأسئلة كلام جماعة من العلماء أن القراءات المتواترة لا يرجح بينها. وأما التوجيه فهو بيان وجه هذه القراءة والتماس المعنى لها وما هو إعرابها في النحو، وهذا علم مستقل فيه مصنفات من الأزمنة الأولى إلى يومنا هذا، رسائل دكتوراه وماجستير في توجيه القراءات، ما وجه هذه القراءة، وهما مختلفان. يقول السائل: ما قال الله تعالى في الخمر؟ يقول: ما هي الحكمة من ذكر المنافع مع أن الخمر كان مذكورا في مقام الذم؟ الحكمة في ذلك من فوائده إقناعهم بذكر المنافع والمفاسد، وبيان أن المفاسد أشد من المنافع التي فيه، فهذا من وسائل إقناع المخاطبين. أما وكذلك من حكم ذلك كأنه إجابة على سؤال، فإذا قيل لهم الخمر محرم قالوا فيه منافع، قال نعم فيه منافع وفيه مفاسد، لكن المفاسد الذي فيه والأثام الذي فيه أكثر من المنافع، والخمر كانت عند العرب مما يتفاخرون به ويكرمون به الضيف، فالله سبحانه وتعالى لذلك حرمه على درجات. السؤال الذي يليه خلاصة السؤال كأنه أشكلت عنده صفة الإتيان لله في قوله تعالى في ظلل من الغمام. أقول خلاصة في إجابة السؤال على هذا أن هذه الصفة أثبتها الله لنفسه، فنحن نثبت ما أثبتها الله لنفسه، وما ظل من ظل من أصحاب الفرق إلا بزعمهم تنزيه الله عما لا يليق به، فخالفوا في ذلك ظواهر النصوص، وهذا مذهب الرديء. فالواجب إثبات هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله كما أثبتها الله لنفسه. السؤال الأخير يقول: ما الفرق بين من مذهب من جزي أو غيره، مذهب من أول أو مذهب من توقف أو مذهب من فوض؟ كل هؤلاء أخطأوا، يعني من أول الصفة فهو مخطئ، ومن فوض فهو مخطئ، ومن توقف فهو مخطئ، ومن اضطرب فهو مخطئ، فكل هؤلاء على خطأ، وإنما الواجب في صفات الله إثباتها لله على ما يليق بجلاله، فالصفات توقيفية فتثبت لله كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.